هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد أحمد محمد عبد العزيز، المقيم في قرية البرمبل، مركز أطفيح، محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة، بيقول فيها: أنا يا حضرات شاب عندي 20 سنة، من 3 سنين وبالتحديد في 11 سبتمبر 2014، وفي أجازة الصيف اتعرضت لحادث صعب، نقلوني بعده على المستشفى، وكانت النتيجة كسر في الفقرة الخامسة العنقية، وده حسب التشخيص الطبي كان نتيجته شلل تام بالطرفين السفليين وشلل جزئي في الطرفين العلويين. وبعدها يا حضرات دخلت العمليات، وتم إجراء عملية جراحية لاستئصال الفقرة المكسورة مع وضع شبكية وشريحة، وده عشان بس ينقذوني وافضل عايش مع حالة الشلل اللي أصابتني دي. طلعت ورجعت البيت وبقيت طريح الفراش شلل، أي حركة لازم تكون بمساعدة غيري. عانيت حضرات مر المعاناة، كملت دراستي وحصلت على دبلوم تجارة وانتهت حياتي التعليمية، ولما حبيت أعمل أي إجراء طبي قالولي: أنت خلصت تعليمك بحصولك على المؤهل المتوسط يا محترم، يعني خرجت برا مظلة التأمين الصحي للطلبة، مع السلامة، لأن مش فضيلك شوية حلبة حصة يا صبحي. برا مظلة التأمين يا حضرات؟ طب اللي ظروفه صعبة ومحتاج رعاية طبية وعمليات يعمل إيه يا حضرات؟ أنا محتاج علاج طبي مكثف وزرع خلايا جذعية عشان أقدر أرجع لجزء من طبيعتي وأقدر أتحرك شوية وأعتمد على نفسي حتى في دخول الحمام. شكوتي يا حضرات لمعالي وزير الصحة ولكل أصحاب القلوب الرحيمة إنهم يساعدوني. ما هو إحنا لو نقدر نعمل ده كنا عملنا من غير ما نطلب من أي حد، لكن ربنا وحده اللي يعلم ظروفنا إيه. يا ريت يا معالي وزير الصحة تساعدني ويتم إجراء اللازم لحالتي في مستشفيات الوزارة. وبيتهيألي يعني يا سيادة الوزير إن ده مش كتير على شاب مصري كل أمله إن يقف بس على رجليه. يا ترى يا سيادة الوزير ده ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.